يضمرون العداء من دون دراسة ومعرفة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يأتي واحد يقول مثلا: أنا أسمع عن الإسلام لكن أريد أن أتعرف عليه عن قرب وأنظر أفعال المسلمين، إذا أعجبتني دخلت في الدين الإسلامي وإلا أبقى على ما أنا عليه من شرك أو يهودية أو نصرانية. فالله جل وعلا يقول مثل هذا لا ترده، اقبله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني إن رغب في الإسلام فالحمد لله، فلهما على المسلمين وعليه ما عليهم، ويصبح فردا من أفراد المسلمين. وإن أبى ما نهيته ونضيعه ونخرجه ونطرده يلتقطه اللصوص والسراق وكذا، لا، جاءنا بأمان، نقول أي بلد تريد، أي مكان تأمن فيه على نفسك نوصلك إليه، فأبلغه مأمنة. والغالب أن من جاء مثل هذا وبإنصاف وتأمل وعقل أنه يدخل في الدين الإسلامي، كما قال الأعرابي، الأعرابي العربي قال: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. ما ينهى الإسلام إلا عن الرذائل والقبائح والمحرمات، السرقة والزنا وشرب الخمر وقتل النفس والتعدي والظلم، هذه رذائل وقبائح ينهى عنها الإسلام، ويأمر بالصدق والأمانة وصلة الرحم والإحسان إلى الغير واللطف والرفق واللين، وجميع أخلاقه حسنة. ولهذا هؤلاء الأعراب بخلاف اليهود، اليهود عندهم حقد وعدا، قل منهم من أسلم إلا أناس يعدون على الأصابع كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخيه ومجموعة ممن أنصفوا دخلوا في الدين الإسلامي رضي الله عنهم، وإلا الكثير بقوا على يهوديتهم وهم يعرفون أن الإسلام هو الحق. لكن الأعراب لما تأملوا ونظروا أصبحوا قادة فيما بعد، قادة في حروب الردة وفي قتال الكفار وفي غزو الروم وفارس. هؤلاء الأعراب الذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأنهم كانوا عن جاهلية، دين جديد وشيء جديد يريد أن يسيطر عليهم، ما تأملوه. فلما تأملوه وتبصروا فيه وجدوا أنه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. فتوجه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبعد فتح خيبر إلى من حول المدينة من القبائل، وقتالهم وملاحقتهم أشد من غيرهم، لأنهم متفرقون على الموارد وعلى المياه، ما يحميهم بلد ولا مدينة ولا حصن يحاصر. يعني إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم فروا وذهبوا وأبعدوا، فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى أماكنهم. وأحيانا يكون عندهم علم متقدم فيفرون بأموالهم وأنعامهم، وأحيانا يفرون بأجسامهم وذراريهم ويتركون أنعامهم فيستولي عليها المسلمون ويغنمونها. وكانوا متفرقين في أماكن الرعي وأماكن المياه والعشب وما إلى ذلك، فكان قتالهم فيه شدة لأنهم ما هناك مكان يحاصرون فيه. وقل أن يحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، يعني قتال بالسلاح، وإنما إذا علموا عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فروا. نعم. غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع هذه من الغزوات المشهورة وحصل فيها أمور. الرقاع